ما ترك الله سبحانه وتعالى وقت أو زمن يخلو من قائم بالحجة، ولهذا فيه علماء في كل عصر وفي كل مصر. ولهذا يجب المسلم أن يرجع إلى العلماء المعروف وإلى العلماء المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج. إذا أردنا أن نذكر من العلماء في الخارج وفي هذا البلد معروفون، الحمد لله معروفون، كالشيخ الألباني وشيخ بن باز وشيخ ابن عثيمين والشيخ الغديان وغيرهم رحمهم، الشيخ مقبل رحمهم الله، والشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ العباد والشيخ عبيد والشيخ السحيمي والشيخ كثير من العلماء وغيرهم، وهنا في البلد معروفون، يعني معروفون ومزكون من طرف هؤلاء العلماء أو بعض من هؤلاء العلماء. والعلماء أهل السنة يزكي بعضهم بعضا، كالشيخ العلامة الفقيه الأصولي الشيخ فركوس والشيخ الشيخ عبد الغني والشيخ الأزهر والشيخ عبد الخالق والشيخ عبد المجيد والشيخ عز الدين وغيرهم، يعني كثر وغيرهم، فهمت؟ هؤلاء علماء الذين يرجع إليهم في هذا البلد لأنهم مزكون من علماء أكابر، وهم علماء. ولا يسمع الإنسان لبعض الملبسين الذين يقولون إنما المقصود من هؤلاء العلماء تشجيعهم، وهل هم صغار حتى يشجعون؟ فيه من يعني بلغ من العمر عتية بل شابت لحيته في هذا الدين، عنده 50 سنة أو 60 سنة في هذا الدين، يقال له هذا يشجع، مثل الشيخ فركوس يعني ناهز سنه سن حتى يعني 60 أو أكثر، كذلك الشيخ عبد الغني وغيره من العلماء في هذا البلد، هم من العلماء الذين ذكرناهم، من العلماء هؤلاء الذين يرجع إليهم وغيرهم طبعا في هذا البلد وفي غيره من البلدان، ولا يخلو بلد من قائم لله به الحجة ومشته ومن عالم كذلك.